ما هي قيمة كتاب التنكير للعلامة المعلمي من حيث الصناعة الحديثية، وكيف يستطيع طالب العلم أن يستفيد منه؟ والله كتاب التنكير هذا كتاب نفيس، وعمله في هذا الكتاب يذكر بعمل الأئمة السابقين والحفاظ المتقدمين، لأنه جرى على طريقتهم، فهو كتاب نفيس جدا. طبعا هو مقسم إلى أقسام، يعني فيه الصناعة الحديثية، وفيه كذلك الصناعة الحديثية من خلال الكلام على الأحاديث، ومن خلال التراجم، تراجم الرواة ودفاع عن الأئمة اللي حصل فيهم الطعن من قبل الكوثر، وفيه ضوابط فيما يتعلق قواعد وضوابط فيما يتعلق بالجرح والتعديل وفي أبواب الرواية، وفي أيضا قسم الفقهيات وبين المنهج الصحيح في هذا، وهو منهج اتباع الدليل، منهج أهل الحديث والسنة وعدم التعصب للمذاهب وللأقوال، وفيه القسم الأخير العقائد، وبين أن المنهج الذي نهجه أهل السنة والحديث في أبواب العقائد، لأن كان المردود عليه ينهج منهج المتكلمين، منهج المؤولين الجهمية، وجعله بمثابة المعلم جعل كتاب قسم العقائد على طريقة المناظرة بين رجل يتبع منهج السلف وبين رجل آخر يتبع منهج الخلف، وقد طبع مفردا باسم القائد لتصحيح العقائد. فالاستفادة من هذا الكتاب بالقراءة فيه، إما أن يكون بالقراءة فيه وهذا هو الأولى، قراءة الكتاب كله من أوله إلى آخره، أو عندما تعرض مسألة تتعلق برواية أو تتعلق براوي تكلم فيها وكذا، يرجع إلى هذا الكتاب إن كان المعلم بحث هذه القضية. يعني مثلا في عبد الرحمن بن أبي الزناد قسم المعلم، توسع في الكلام على هذا الراوي، قسم ذكر أقسام حديثة في كتابه التنكيل، وذكر أشياء كثيرة، حتى بعض هناك من أخرج القواعد الحديثية التي في الصناعة الحديثية والجوهر والتعديل أفردها لوحدها، فهو كتاب نفيس.